راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمن ومؤمنة. السلام على المؤمنين في محلهم وديارهم وبيوتهم وأعمالهم وفي ركوبهم. السلام على من خرج قاصدا وجه الله، وعلى من خرج قاصدا يريد ألا يعصي الله. اللهم اهدنا والمؤمنين جميعا إلى ما تحب ويرضيك. اللقاءات من أنباء السماء التي خلت كنا نبذل فيها جهدا نريد منه أن يتقرب الناس إلى الله أكثر، وأن يحبوه أكثر، وأن يكبروه أكثر. ذلك أننا نشأنا أول ما نشأنا أن الله يعذب، وأنك إذا فعلت عذبك، وأن الله يلقيك في النار، وإذا كذبت أدخلك النار. فشاب شابنا وشاب شيخنا وهو يظن أن الله حامل صوتا وسيفا مسلطا يريد من عبده زلة، حتى إذا فعلها أكبه على وجهه. تلك سورة قاتمة قائمة حقيقة لا مراء فيها. فإذا شب واشتد عود الرجل أبق عن ربه، ثم تشدد في المعصية تلك التي كان يراها ممنوعة، وأن الذي فرضها كان مبغضا له. حقيقة أنا أتكلم ليس نيابة عن نفسي فقط، ولكن عن مسامع وردت ونعلم تصريحا ومكاشفة من الناس. وتسمع الأم والرجل إذا فعل صغيره شيئا لا تفعل حتى لا يدخلك الله النار، وأن الله يدخلك النار. أنباء السماء كلها التي خلت في الحقيقة لمن استمع فيها أو لمن راجعها سيجد أننا كنا نميط هذا الأذى من سبيلنا إلى ربنا، ونقيم مقامه حقا وليس تكلفا ولا اصطناعا. ذلك الذي نجده في كتاب الله وعلى لسان أنبيائه جميعا وبما ختم به لمحمد عليه الصلاة والسلام. نجد ودا عظيما للمؤمنين، ونجد رحمة وتراحما كثيرا أكثر مما يظن الناس. أولها حقيقة مما يبطل ذلك الظن السالف القاتم الذي في سورة البقرة، أن ربنا الرحيم الودود قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذه النار حقيقة أعدت للكافرين، ومثلها في سورة آل عمران أن النار أعدت للكافرين. إنما المؤمنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالأصل في من آمن ألا نار عليه وألا جحيم له إطلاقا. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه راكبا خلفه، قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا من قلبه حرم الله عليه النار. هذا ما وجب أن يعلمه الصغير قبل الكبير. الإنسان بفطرته آبق، آبق يعني يفر من الخدمة كما يفر الجندي المجند. ذلك ما نقرأه من سورة القيامة، قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس المفطورة متنازعة بين خيرها وشرها وبين صالحها وطالحها. فقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. الله لما سأل هذا السؤال، هذا السؤال ليس افتراضا، هذا سؤال قراءة من يعلم النفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. سيأتي يوم ونشرح لما تسوية البنان، وعلى ما شاع عند الناس أنها البصمة وغيرها، ولكن الأمر أعظم. على أن نسوي بنانه، استمع، هذا إخراج أقتاب النفس ومكنوناتها إلى العلن. قال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. الإنسان إذا سأل عن القيامة أو عن قدرة الله أن يجمع عظامه، هو لا يريد أن يسأل سؤال المتعلم حتى يضيفها إلى فؤاده وأرشيفه، إنما هو يريد أن يطمئن: هل هناك من يراجع؟ هل هناك من يحاسب؟ حتى يتلصص، فإن لم يكن هناك من يحاسب فجر. فقال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر. فيها في السورة نفسها: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الآن القراءة كانت أن النار ليست للمؤمنين، وأن النبي أرسل رحمة بالمؤمنين ورحمة للعالمين حقيقة، وأن الكتاب ما نزل إلا هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبالتالي قراءة هذه الآيات وجمعها على النفس منفعة وزكاة وتقدمة ورفعة، إنما ملء النفس صغيرا أو كبيرا بالرهبة والخوف وأن الرب مغضب وأنه سيعاجل بالهلاك، هذا حقيقة هو الذي يعاجل في هلاك المؤمنين قبل أن يفعلوا شيئا. قلنا من قبل: ألا يكفي أن نعلم أن الله جعل السيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف؟ لو كان أراد أن يعدل معنا لجعل السيئة سيئة والحسنة حسنة، وهذا عدله وهذا ملكه وهذا حقه، ولكنها سيئة بسيئة. فإذا فعلت حسنة قبل أن تضاعف إلى أعشارها وإلى مئاتها، قبل أن يضاعف الله شيئا، يمحو السيئة التي خلت. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي آيات الكتاب وفي أحاديث النبوة من هذا ما تشيب له الولدان فرحا، على رأسها مثلا ما قرأنا من سورة هود: واستغفروا ربكم إن ربي رحيم ودود. في آخر سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عندنا حديث في الحقيقة نحب أن يسمعه كل الناس قبل المؤمنين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار. قال: ذلك رجل يؤتى به فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وأخروا أو أخبئوا عنه كبارها، فيفعل ويبادر الملائكة، ملائكة الميزان، فيعرض عليه صغار ذنوبه ذنبا ذنبا، فيقال: فعلت كذا في يوم كذا. وهو مشفق لا يستطيع أن ينكر، ومشفق مما سيأتي من كبار الذنوب والخطايا، حتى إذا استعرضوا الصغار كلها قيل له: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول العبد: يا ربي، إن لي أعمالا وذنوبا لا أراها هاهنا. فصار العبد هو نفسه يسأل عن الخطايا وعن الكبائر مما رأى من رحمة الله ووده وعفوه وغفرانه. قال راوي الحديث: فلقد رأيت رسول الله ضحك حتى بانت نواجذه. أريد من المؤمنين الآن أن يقفوا عند هذه الضحك. إحنا عندنا أن الشيخ أصلا لا يضحك، وأن الشيخ هو من فاق بغضبه وكشرته الناس، ولا ينبغي له أن يضحك، هذا ما شاع في الناس. ولكننا نقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلو على المؤمنين حديثا فيضحك حتى بانت نواجذه، يعني هذه الحال لا تكون إلا إذا فتح فاه إلى القدر الذي ترى فيه ما غاب من الأضراس، والنواجذ هي في الدواخل من الفم من الأسنان وليست ما ظهر من الأسنان، فلا تكون إلا إذا ضحك وبانت ضحكته عليه الصلاة والسلام. الآن نريد أن نقرأ هكذا: النبي ما علمه أحد الحديث، الله أوحى إليه بالحديث، النبي أحسن وأمثل من يتلقى العلم عن الله، فأفعاله أفعال بالسجية المحببة المرضية عند الله. فإذا تلقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثا عن الله فضحك، هذا يعني كأن الله يريد أن يقول لنا إن أمثلكم طريقة وأخشاكم وأتقاكم ضحك، فما بالكم لا تضحكون. إذا ضحك النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما لا نضحك؟ ويظهر أن الله ما أوحى بالحديث للنبي إلا ليضحك سنه. فإذا كان ربنا لا إله إلا هو بهذا الود وهذه الرحمة، كيف نعصي وكيف نأبق وكيف نفر وكيف نهجر وكيف نترك؟ حبذا لو كثرت هذه الأمثال وعلمت للمؤمنين عندنا عن الضحك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ينظر لكم الباري فيراكم قنطين. قنطين صيغة المبالغة من القنوط، القانط يعني اليائس. قال ينظر لكم الباري فيراكم قنطين فيظل يضحك يعلم إن فرجكم قريب. فقال صاحب للنبي سمع الحديث اسمه أبو رزين العقيلي، قال يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال بلى، نعم يضحك. فقال أبو رزين، استمع ما أجمل هالفهم، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. فهذا الذي نريده، أن نعلم أن ربنا بالمؤمنين رحيم ودود، يعاجل بالمغفرة ويستر السيئة ويعفو ويصبر ويحلم لا إله إلا هو. أما ما كثر في الناس، أنا أذكر حديثا للنبي حديثا صحيحا عليه الصلاة والسلام، أنه مرة خرج فوجد أصحابه مسترسلين وظهرت منهم ضحكات، فقال لعله كان في ساعة متصل، فقال لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم في الصعودات يعني في الطرق تبكون وتجأرون. فأوحى الله إليه لما تقنط عبادي، يعني أوحى الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول كلامه برضو وحي من الله، كذلك وحي، ولكن الوحيين أراد الله أن يبلغاك فتعلم أن عنده خوف وعنده طمع وعنده رغبة وعنده رهبة. ادعوا ربكم خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأوحى الله إلى النبي لما تقنط عبادي، فرجع عليه الصلاة والسلام فقال سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا. فالآن نحمل عن نبينا عليه الصلاة والسلام الثانية التي صحح الله بها المقام، قال لا تقنط عبادي. فلا ينبغي لشيخ تصدر المجلس والعلم والهداية، لا ينبغي له أبدا أن يكون مقطبا مكشرا. لا يكفي أن يعلم حديث أم المؤمنين رضوان الله عليها، قالت لم أرى ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. إحنا الآن يأتينا مغضبا كأنما دفن أباه وأمه وحضر يحدثنا عن الله، لا نريد هذا، نريد ما أوحى به ربنا إلى نبينا من الرحمة للمؤمنين. عندنا حديث سبق وذكرنا به وهو حديث في أم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته وحروبه كان في أرضه أسرى، فرأى امرأة مضطربة خائفة تروح وتجيء، قال ما بالها؟ قالوا ضيعت صغيرها. فبقي ينظر إليها حتى رجعت ومعها صغيرها، وقد ضمته إلى صدرها، استمع، وألقمته صدرها ترضعه. فقال عليه الصلاة والسلام وقد أشار إليها: هذا ديننا يا أخوانا، وليس دين من تصدر فخوف الناس فكرههم بربهم ودينهم. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرأة، قال لأصحابه وقال لكم أنتم السامعون، قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. وأنا أعلم من سيسرع فيقول لا أكثر من الرجال، الأمهات بالذات اللواتي عندهن صغار، هي تعلم ما معنى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا، ما قدرت، يعني ما استطاعت لا تفعل. قال: فالله أرحم بأحدكم من هذه بولدها. ما لم يكن الدين من فم النبي عليه الصلاة والسلام فليس بدين وليس بشيء. عندنا حديث صحيح آخر أن الله إذا أمر بالمؤمنين بعد الحساب وبعد القضاء يأمر بهم إلى الجنة، أن يؤخذوا إلى الجنة، فيقف المؤمنون رافضين: لا نريد أن ندخل الجنة. وهذه صورة غريبة جدا، يعني أنت حياتك كلها فعلتها لتدخل الجنة، فإذا فعلها ذلك، فإذا قضى بك الرب الذي خوفونا وقالوا لنا إنه هذا لا، أنه لا إله إلا هو، لا يرحم ولا يغفر، والله لا يفعلن ولا يفعلن بالمؤمنين قبل الكافرين، هذا محلها وميزانها، فيقضى بالمؤمنين إلى الجنة فلا يذهبون ولا يدخلون، وهذا الذي أفضل أيامهم وهذا أفضل ساعة تمنوها من قبل على الله، فيقال: لما ما بالكم لا تدخلون؟ فيقولون: إخواننا صلوا معنا وصاموا معنا فأدخلتهم النار. واضح أن هؤلاء الذين صلوا معنا وصاموا معنا هم الذين كنا نراهم يصلون معنا ويصومون معنا، ولكن الله أعلم بالسرائر، ولكن الله ما خيب ظنهم. الشاهد من هذا الحديث أنك إذا كنت مؤمنا فأمر الله بك إلى الجنة، فظننت ظنا واحدا على ألف ألف ظن أن تريثك وتمنعك هذا سيفضي بك إلى النار والغضب، لن تفعل ولو دخل كل أهلك النار، فقضى بك إلى الجنة، فر إلى الجنة، هكذا سيظن. ولكن إذا المؤمنين بإجماع بيقولوا له لن ندخل، هذا الـ يعني نسميه الدلال والتمنع. ليه؟ لولا أنهم رأوا في الحشر والعرض والسؤال من ود الله ورحمته وطيبه وتدليله ما لا قبل لهم به، فلولا أنهم يوقنون أن الله لن يرد لهم سؤالا وهم خارج باب الجنة ما فعلوا ما فعلوا، فكان الله عند حسن ظنهم قال: ارجعوا إلى النار، اذهبوا إلى النار، فمن وجدتم من إخوانكم ممن تعرفون فأخرجوا كل من تعرفون، فيرجعون فرحين فيخرجون كل من عرفوا، فيرجعون إلى الله فرحين ويظنون أنهم فعلوا ما عليهم، فيقول الله: أخرجتم؟ فيقولون: نعم. ما بقي منها فيها أحد نعرف، فيقول الله: الله يأبى أن يفوقه أحد بالرحمة والكرم والود والنعمة، قال: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيرجعون، هذا زيادة، فيخرجون من كان في قلبه مثقال دينار، فيرجعون إلى الله: أخرجنا من أمرت، قال: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، فيرجعون فيخرجون، فيقال: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون معهم من كان كذلك، ثم يقبض الله أو يحثو ثلاث حثيات من جهنم يجعلهم في الجنة لم يفعلوا خيرا قط. هذا الرب الذي نعبده، هذا أولى لنا من صور التنفير والتغضيب. لا شك أن الله يغضب إذا عصي، لا شك أن الله يغضب إذا انتهكت حرماته، لا شك. ولكن يجب أن نعلم أنه ربنا خير لنا من آبائنا ومن أمهاتنا، هو علمنا الاستغفار، لو لم يرد أن يغفر لنا لما علمنا الاستغفار. الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فلو رجعنا إلى حديث الضحك الذي ضحك فيه أتقى خلق الله وأخشى خلق الله وأعلمهم بالله محمد عليه الصلاة والسلام، ضحك في الحديث عندما قال الرجل الذي أحصيت عليه صغار السيئات ثم بودر بالرحمة أن مكان كل سيئة حسنة، فصار هذا العبد نفسه يسأل: فأين الخطايا وأين الكبائر من الذنوب؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام على حال هذا الإنسان، ونحن كذلك، نحن الإنسان، فنحن خشية لله، استمع، خشية لله وتقوى لله واتباعا للنبي نضحك حيث يضحك ونمسك حيث يمسك. أما الإمساك جرة واحدة خلافا للنبوة هذا لا يصح. أنا سمعت مرة أحد الوعاظ قال أن الحجاج بن يوسف عندما استدعى سعيد بن جبير وجرت بينهما مواجهة ومداولة مطولة، هي عند من تكلم في الأسانيد فيها نظر أصلا، ولكن يقال أن الحجاج سأل سعيدا بن جبير قال: علمنا أنك لا تضحك، فقال: وكيف يضحك مخلوق من طين والطين تأكله النار. فهذا الوعظ يريدنا أن نتأسى بسعيد بن جبير في غضبه وإغضابه، وأن ندع طيبة ما كان فيه محمد عليه الصلاة والسلام، وما صح من الحديث أنه ما رؤي أكثر تبسما من رسول الله. فإن غضب الصالح سعيد أو قطب يغضب، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. إنما الأمة مأمورة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسعيد بن جبير كذلك مأمور أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ليس أخشى ولا أتقى لله من محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما صرفناه في اللقاءات كلها من أنباء السماء. الآن نبقي للقاء المقبل بإذن الله أمرا عظيما يدفع ويغرس لهذا شيئا عظيما الحقيقة. وكما تعاهدنا من قبل، كون نبأ من السماء لا نقرأ ولا نشتغل ولا نتلو شيئا غير أنباء السماء، كان قرآنا أو كان وحيا على لسان نبينا مما صح من حديثه عليه الصلاة والسلام. أما الروايات والحكاوى فليست لنا بدين ولا ينبغي لها أن تكون. ذلك الذي سنبقيه للإخوة السامعين والأخوات ما نقرأه من سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي، استمع، يا موسى، وستجد أن المناداة بالاسم لها محلها، لما لم يقل الله يا هذا، يا فلان، يا إنسان؟ قال: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. أريد أن يقف السامعون عند أنا ربك فاخلع عليك، أنا ربك فاخلع عليك. ليس في القرآن كله نعل إلا هذا الذي هنا في سورة طه: أنا ربك فاخلع عليك. ما علاقة أن يكون هو ربنا وأن يأمر أن نخلع نعلنا؟ ليس في القرآن كله إلا هذه، حتى عندنا شاهد من صحيح الحديث يؤكد ما نقول وما سنقول بإذن الله. ولكن حتى نلتقي وحتى يكون المقام، اعلم أن ما يروى أن خلع النعل لأجل قداسة الوادي كله باطل لا يصح منه شيء. ذلك أنه أولا لم يصح منه شيء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كل ما روي ظنا وتخريصا. وليقل لنا من شاء أن يقول من كان عندما كلم الله موسى بالواد، من كان مع الله ومع موسى حتى يأتينا بالخبر اليقين.